روضة خاخر، فستجدون ظعينة، والظعينة هي المرأة تركب البعير، معها كتاب من قريش إلى قريش، من حطب إلى قريش، وأخفت هذا الكتاب في عقيصة شعرها، يعني في حتة عشان ما حدش يعني. ولذلك الناس النساء لما يحبوا يعملوا يعني يعينوا حاجة أو يحافظوا عليها يقوم يعينوها في في إيه في الحتة اللي تبقى مساتير ما حدش يجرؤ عليها، حدش هيمسك بقى شعرها كده ويقعد يعمل. ولذلك دلوقتي يحطوا الأكياس هنا، كيس الفلوس هنا عشان ما حدش ده تحصين آخر عشان ما حدش يعني يجرؤ عليها وتبقى مصيبة بسودة، إنما لما يكون في الجيب يبقى معلش، إنما هنا لا. فحطته في عقيصة شعره، لما حطته في عقيصة شعرها ذهب علي ومن معه، بعدين أوقفوا الظعينة هاتي ما معك من الكتاب، أنكرت لا وطلعوا من الايه من العقيصة، فإذا به كتاب من حاطب ابن بلتاع إلى قريش، إن رسول الله ايه ينوى على إنه يغزوه. فلما ذهبوا بالكتاب أحضر حاطبا، قال ما حملك على هذا يا ابن أبي بلتاع؟ فقال يا رسول الله إنني لصق بقريش، يعني أنا ماليش عصبية، رجل مقطوع ولي أهل ومال وإلى آخر مكة، فأحببت أن أتخذ عند قريش يدا علشان يعملوا إيه يبقوا يعني وياك ويسين، وأبقى عملت فيهم مروءة يعملوا مروءة في أهلي وفي إيه وفي مالي، وأعلم يا رسول الله أن ذلك لن يضرك في شيء لأن الله ناصرك ناصرك. مسألة لا تقدم ولا تأخر. أم قال صدقت صدقت صدقت. الحق سبحانه وتعالى بيقول اللي حمل حاطب على كده ايه؟ المال والاباء والابناء، وحب ياخد من قريش يد علشان يعملوا له كذا، فقال لهم ان كان كذا وان كان كذا وان كان كذا، فتربصوا. او ان الحق سبحانه وتعالى كان قبل فتح مكة لا يتم ايمان المؤمن حتى يهاجر، ويهاجر ويصارم اهله واقاربه ويقطعهم، فشق ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في ديننا، قطعنا آباءنا وأبناءنا وأزواجنا وأقاربنا، وخفنا على أموالنا وتجارتنا والكساد، وخفنا على مساكننا أن تخرب، فبعد ذلك إذا حدث هذا يبقى إيه ضعنا، فأنزل الله هذه الايه، قال لهم برضو ضيعوا في هذه المسائل وكسبوا حاجات ايه وكسبوا حاجات تانية. فلما نزلت هذه الآية أخذها الصحابة مأخذ الجد، وهجرهم وقطعوا مين؟ قطعوا أبوهم وقطعوا ايه أبنائهم وقطعوا كل حاجة، والمال ما سألوش عنه وإلى آخره، حتى أن الرجل كان يلقى أباه أو ابنه فلا يكلمه ولا ينزله في منزله إن لقيه، ولا ينفق عليه، إلى أن سمح الله في أنهم ينفق، وأنزل آية إيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك بعض المستشرقين يمسك يقول لك يا أخي القرآن فيه حاجات أنتم بس بتبصلها كده ولا تلتفتوش، إيه يا أخوي؟ قال ده يبقى فيه تعارض كتير قوي، قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم لهم أحب إليكم، وبعدين يقول إيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا تجد قوما يؤمنون بالآخر يودون من حد الله، فين لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حد الله، وفين وإن جاهداك اعمل فيهم معروف. لم يفتنوا إلى أن هناك فارقا بين الود والمعروف. الود تعطي معروفا عن حب، لكن المعروف اللي عن حب تعطيه لمن تحب ولمن لا تحب. واحد عدوك وحصل له مش عارف تديله برضو معروف، انما تدي المعروف لمن تحب ولمن لا ايه ولكن المودة لا تكون، فالمنهي عنه ان تكون هناك مودة وليس المنهي عنه ان يكون بينكما ايه معروف. ليه؟ لان الله اراد ان يربب في النفس الايمانية انها تحترم اللي له عليها فضل. ابوه سبب في الوجود، يبقى سبب في الوجود اللي سبب في الوجود الفرعي اللي هو وجود الاسباب، قال لك برضو صاحبه في الدنيا معروف، وان كان يقول جاهدك على انك تكفر مش هو كافر، لا ده بيقول لك انت راخر ايه اكفر، صاحبه في الدنيا معروف. ليه؟ لانه كان سبب ايه وجودك. فاللي كان سبب وجودك مع انه بيدعوك الى الكفر ربنا خلاني اعمل فيه معروف. عشان نعمل ايه؟ عشان نلتفت الى ان الموجد الاعلى يجب ان يكون له المعروف الاول. نعم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها يقول ايه؟ لا يطعم طعم الايمان الا من احب في الله وابغض في الله. خلاص؟ يحب في الله الابعد الابعد ويكره في الله الاقرب. يعني ان كان قريبي مش كويس اكرهه، وان كان البعيد عني كويس ايه؟ احبه. ولذلك حين التفاضل او الموازنات تاتي قضيه الايمان فاقعه وقضيه الكفر باهته. ساعه ما يجي الواحد يقارن بقى بعاطفته كده، معركه بدر كان سيدنا ابو بكر مع من؟ مع رسول الله. وابنه قبل ان يسلم، قبل ان يسلم مع مين؟ مع الكفار. ادي اب وايه وابن. بعد بقى ما انتهت المسائل والانصاف يا لبن وامن الراجل، قال له يا ابي لقد رايتك يوم بدر فلويت وجهي عنك. قال اما اني لو رايتك لقتلتك. يا سلام، دوك بقول انا اكرمتك يعني ما خليتش ما رضيتش اجي من ناحيتك بالسيف. سيدنا ابو بكر قال له لا، انا لو شفتك كنت قتلتك. ده منطقي وده منطقي. ليه؟ أم قال لك لأن الموازنات النفسية تأتي إزاي؟ طيب ابن أبي بكر على كفر يقارن بين أبيه وبين من؟ بين صنم؟ ده دليل على أنه ملوش وجود الإيمان به خالص، بدليل أنه رجح مين؟ رجح أبوه. هيقتل أبوه قبل مين؟ لكن أبا بكر رأى ابنه وربه فرجح جانب مين؟ يبقى الايمان ادي الميزان اهو. دوك لم يجد موازنه فقال له انا ما رضيتش اقتلك ولا رضيتش اجي ناحيتك. ما هو امر طبيعي. طب انت هتقتله عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر حد خالص، ما فيش ايمان خالص. انما ابو بكر يقتلك عشان خاطر مين؟ لانه مع مين؟ مع ربك. والى لقاء اخر ان شاء الله.